إبليس في الأصل كان ملك، يعني ما تزعلش لما حد يستندل معاك، خاف من عدوك مرة وملي منك مرتين، ما كله بقى بيحور وكلها وشين، والكذابين في حياتنا، الكذابين في حياتنا يا اخوانا بقوم كطار. ضرب نار مفيش هزار، بقت البجاحة حال عنا والصفار، مفيش مبادئ ولا حد سارق، ما تخلي بالك من المنافق والفشار. اصحى اصحى لا يغفلونا، دول انا الشياطين ملعونة. اصحى اصحى لا يغفلونا، دول انا الشياطين ملعونة. كلامها يغرقك ويخسرك أقرب مليك، وناس كلامها يفوقك وبتلحقك وياخده بإيديك. دنيا دنيا دنيا دنيا مشاعرنا باردة، بقت الخيانة والندالة للناس شعار. اوعى اوعى من الابنسة معرفتهم تاني.